أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. وصلنا في متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله إلى باب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. لأنه عقد هذا الباب في بيان زكاة العين، أي بيان حكم القدر الذي يخرج من هذه من العين، وسنعرف ما هي العين، حكم القدر الذي يخرج منها، حكم القدر الذي يجب فيه هذه الزكاة، ما هو القدر الذي تجب في هذه الزكاة، والقدر الذي يخرج كذلك، وكذلك بيان حكم الماشية وما هو القدر الذي تجب، وبيان حكم القدر الذي يجب أن يخرج منه الزكاة، وبيان كذلك مقدار ذلك المقدار، وكذلك ما يخرج من المعدن، وكذلك ذكر الجزية، يعني ما هو مقدارها وبيان حكمها، وبيان حكم كذلك وذكر المقدار ما يؤخذ من تجار أهل الذمة ومن التجار الحربيين كذلك إذا اتجروا في أرضنا، وسيفصل ذلك. والزكاة كما تعلمون هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومعنى الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، هذا هو معناها في اللغة، أي زيادة والنماء، سواء كانت تلك الزيادة وذلك النماء يعني حسيا كما هو في النبات وكما هو مثلا يلاحظ في الأمور الحسية، أو كان في المسائل المعنوية كزيادة الإنسان ونمو الإيمان مثلا، وتزكية الإنسان والسمو والنمو الذي يعني يقع للإنسان ويرقى به إلى درجات من الإيمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. إذن التزكية تكون في الأمور الحسية، والزكاة تكون في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. وفي الاصطلاح من أوضح تعاريفها الذي يوضح الزكاة وهي معروفة: مال مخصوص، مال قدر مخصوص، ممكن نقول قدر مخصوص من مال مخصوص لجهة مخصوصة، أي قدر محدد ومعروف مخصوص، وكذلك من مال مخصوص ليس من كل الأموال، وكذلك لجهة مخصوصة. هذا من أوضح التعاريف، وللفقهاء تعاريف يعني على طريقة المتأخرين من الفقهاء الذين يريدون أن يضعوا تعاريف يعني كالحدود عند المناطق تكون جامعة مانعة، ونحن يكفينا من التعريف ما يمكننا من خلاله أن نتصور الزكاة وهي واضحة. إذن هو قدر مخصوص من مال مخصوص لجهة مخصوصة. وسميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي هذا المال وتزيد، ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن الزكاة تحقق كذلك هذه الزيادة، وإن كان في الظاهر أنها تنقص، لكن حقيقة هي والزيادة أيضا قد لا تكون بالكثرة وإنما تكون بالبركة، وإنما تكون بالبركة. ولذلك جاء كذلك أن الزكاة، أن الشخص الذي يمنع الزكاة وأن المال الذي لا تخرج منه الزكاة أنه لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى، ولا ينتفع به، قد لا ينتفع به صاحبه ويتلف عليه هذا المال. وجاء كذلك كما تعلمون الوعيد الشديد في ترك الزكاة، ومن قول الحق سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن جاء الوعيد الشديد، ولذلك أجمع العلماء على أن جاحد من جحد على أنها سيأتينا حكم على أن من جحد الزكاة فهو كافر، ومن لم يجحدها وأقر بها ومع ذلك لم يعملها فيقع فيه الخلاف المشهور في ترك المباني غير الصلاة، يعني الخلاف المشهور أو في حتى الصلاة على الخلاف، لكن الصلاة مرة معنا يعني قوة الخلافها وقوة أدلة القائلين بأن تاركها كافر، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك وكذلك فإنهم ويقاتل بلا خلاف بين العلماء كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. الأصل في هذا ما رواه مالك في موطأ بلاغا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. والمراد بالعين الذهب والفضة، هذه المراد بالعين، سمى العين، قيل اشتق ذلك من العين الباصرة وسميت بذلك لشرفها أو لأهميتها، وهي التي تسمى الذهب والفضة، وكذلك تسمى النقد، وكذلك الحرث وهو الحبوب. وعند المالكي أنه المقتات المدخر الذي يتخذ للعيش غالبا، الحرث كالحبوب كالقمح والشعير والسلت والسيتنا ذلك، والماشية وهي الإبل والبقر والغنم فريضة، وذلك بالإجماع. قال المصنف: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، ذلك بالكتاب بالسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث جبريل وكحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الآيات الكثيرة المتواترة، ونقل الإجماع على وجوبها غير واحد من العلماء، لذلك من جحد وجوبها فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه إذن وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. ثم بعد أن بين هذا الحكم وأنها فريضة، شرع المصنف يبين الوقت، هذا هو الحكم، لكن ما هو الوقت الذي تخرج فيه هذه الأمور الثلاثة؟ والزكاة يعني هي في هذه الثلاثة على العموم: الحرث والعين والحرث والماشية. ويمكن أن نفصل، فأن الزكاة إنما تكون في أصناف ستة فقط، هذه الأصناف الثلاثة: والمعدن والركاز، المعدن والركاز، وسيأتينا الركاز وسيأتينا، وهو دفن الجاهلية، ما يوجد من الذهب، ما يوجد من الذهب وهو مدفون من عهد الجاهلية، يخرج منه جزء مخصوص، لذلك هو مال مخصوص ويخرج منه كذلك جزء مخصوص. إذن تجب في هذه الثلاثة: العين والحرث والماشية، وكذلك في المعدن والركاز، وكذلك في عروض التجارة، وستأتينا عروض التجارة، وكذلك في زكاة الفطر، وكذلك في زكاة الفطر. إذن هذه الأشياء الستة هي التي تخرج منها الزكاة، هي المال بصفة تفصيلية. ممكن أن نقول أن زكاة عروض التجارة أنها ترجع مثلا أنها لأنه يخرج ترجع إلى زكاة العين، لأنه سيخرج عنها العين، وكذلك زكاة المعدن والركاز هي راجعة إلى زكاة العين. نعم. وبالنسبة لزكاة الفطرة، هذه زكاة عن زكاة الأموال عن الأنفس، يخرج وستأتينا أحكامه. إذن هذه هي على النفوس لا على الأموال. زكاة الفطر كما تعلمون ما تخرج عن الإنسان لا عن المال بخصوصه، وإنما تخرج عن الإنسان عن النفس. لذلك هذه المسائل الستة هي التي فيها الزكاة. ثم بين المصنف رحمه الله الوقت الذي تخرج في هذه الزكاة. فبدأ أولا بالحرف، بدأ بالحرف ولم يرتب المسائل كما ذكرها، لأنه ذكر العين والحرف والماشي ولكنه لم يراعي ذلك الترتيب، فلم يبدأ بالعين وإنما بدأ بالحرف ولا إشكال في ذلك. فقال: فأما زكاة الحرف فيوم حصاده. زكاة الحرف إنما تجب في يوم الحصاد، ذلك والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فزكاة الحرث يوم حصاده أو حصاده، صح في الفتح والكسر، فيوم حصاده. ولم الحول ذلك، نحن عندنا العين استثنيت، هو إما أن يكون يوم الحصاد أو الحول، فاستثنيت، فورد الدليل آية في شأن الحبوب، في شأن الزكاة في الحرث، وبقيت عندنا العين والماشية يشترط فيها حولان الحول الذي دلت عليه السنة. نعم، إذن فأما زكاة الحرث فيوم الحصاد. وقول مصنف هنا ليس هو المشهور في المذهب، فإن المشهور في المذهب أن الزكاة إنما تجب تخرج يوم الحصاد، نعم، لكنها إنما تجب إذا طاب الثمر، إذا طاب الثمر. وطيب كل شيء، طيب كل ثمرة بحسب تلك الثمرة. فإذا بدأ صلاح ذلك الثمر، ذلك الحب بدأ صلاحه، فإنه تجب، واستغنى عن الماء، ما عاد يحتاج إلى الماء من أجل نموه، فإن هذا المشهور في المذهب. هناك الأقوال الأخرى أنها تجب بالحصاد، لكن القول المشهور المعتمد أنه إنما يجب أنه الزكاة تكون في ذمة المكلف الذي يملك الحرف بمجرد أن يطيب حرثه، فإذا طاب هذا الحرث فقد وجبت عليه الزكاة. نعم، هذا هو ظاهر قوله هذا، لكنهم يقولون مثلا أنه إذا بدأ صلاحه فقد يعني صار يمكن أن ينتفع به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وأنه إذا بدأ صلاحها فقد جاز بيعها وبالتالي يجوز. لكن ظاهر الآية هو أنه إنما تجب بعد الحصاد، لذلك إذا استعمل منها شيء في هذه الفترة بعد الطيب وقبل بدو الصلاح يضمنها وعليه أن يخرجها. واضح؟ لذلك هذا هي فائدة الخلاف، أنه على القول المشهور والمعتمد عند المالكية أنه أن الزكاة إنما تجب بالطيب، فإذا طابت الثمرة وبدأ صلاحها فقد وجبت عليه الزكاة، إذا استعمل منها شيئا بعد ذلك فقد وجب فيضمنه وعليه أن يخرجه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: والعين والماشية ففي كل حول مرة. أما العين وأما الماشية، العين مرة معنا قلنا هي الذهب والفضة، وهي التي يسمون النقود، وهي هنا غير المعدني والركاز، إنما الذهب والفضة، وسيأتينا يعني زكاة المعدن وزكاة الركاز. والعين والماشية ففي كل حول مرة، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وأبو داود، واختلف في وصله وفي الباب عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنه، واختلف كذلك في وصله ووقفه، ولكن هذا مما يعني اتفق عليه العلماء، لأن الآية إنما عموم الآية إنما هو وارد في الثمر فقط، وآتوا حقه يوم حصاده، فيبقى كما قلنا يبقى الحرث ويبقى العين وتبقى الماشية بحسب عندما يحول الحول. والسبب والخلاف يعني ما وقع من خلاف بين الحرث والماشية والعين كذلك، أن الحرث تكمل دورته ويصح الانتفاع به إلى يوم حصاده، ولذلك حينما يحصده فقد كملت دورته وصار يعني مالكه يمكنه أن ينتفع به، لذلك صارت زكاته يوم حصاده. وكذلك أنه لا يحتاج إلى ضرب في الأرض، ولا يحتاج إلى كثير من التنمية، ولا يحتاج إلى كثير من الضرب في الأرض من أجل التكسب، بخلاف الماشية وبخلاف العين. فلحكمة الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة على العين والماشية بعد مرور الحول، والمعتبر في الحول كذلك السنة الهجرية، السنة الهجرية. بخلاف أما الزكاة، أما زكاة الحرث فبحسب حصاده، لأنه يكون الحصاد قد كملت دورته وانتفع به صاحبه. نعم. والعين والماشية ففي كل حول مرة. ثم بين المصنف رحمه الله الآن، بين بعد أن قرر يعني الوقت، بعد أن قرر الحكم وهو أنه فريضة، وقرر الوقت الذي تخرج فيه، وأنه بالنسبة للحرث ما رأيناه الحصاد، وبالنسبة للعين والماشية الحول، قرر ذلك المقدار. قال: ولا زكاة في الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز. لا زكاة في الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. الوسق بفتح الواو وكذلك بكسرها هو لغة ضم الشيء إلى الشيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والليل وما وسق، أي اجتمع، نعم اجتمعت فيه الظلمة واختلط. وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كما في الصحيحين وغيره. من حديث رواه الجماعة، بل إن الجماعة رواه. قال: ولا زكاة في الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. ثم بين المصنف رحمه الله قدر ذلك فقال: وذلك 6 أقفزة وربع قفيز. هذه الوسق له ضابطان، أو هذه لها ضابطان، إما أن يضبط بالكي، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن هذه هي المكاييل وليست يعني أمور تكاد ولم تضبط بالميزان، أو تضبط بالوزن. والمصنف هنا إنما ضبطها بالكي، وهذه 6 أقفزة هذا في زمنه، هذا في زمن المصنف. ذلك ما يذكره الفقهاء من هذه المقادير، أن ذلك هذا إنما هو عبارة عن زمنهم، ونحن الذي يهمنا هو زمننا اليوم. وهذا مما اختلف يعني العلماء على مدار يعني التاريخ، يعني اختلفوا في ضابطه، وكل يعني اختلفوا في تحديده، وكل يعني أهل المنطقة يحددون ويقول علماءهم أن يعني قدر كذا هو الذي هو الموافق، ذلك المعيار الذي يكيلون به العرفي هو الموافق للمعيار الشرعي. نعم. لذلك إنما يهمنا الآن ما هو قدره، ما هو قدر الوسق. هو الوسق كما يقول المصنف رحمه الله أنه خمسة، والوسق 60 صاعا. والصاع ما هو؟ الصاع كما رأينا هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا بمعرفتنا للمد، بمعرفتنا للمد سنعرف المقدار. المد كما مر معنا هو ملء اليدين المقبوضتين، ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. طيب، هذا بالكيلو. أما بالوزن فقد اضطرب فيه العلماء اضطرابا يعني من المعاصر وغيرهم اضطرابا كثيرا، فمنهم من حدد مثلا الصاع وهو 4 أمداد، منهم من حده بكيلين ونصف، ب2.5 كيلو، ومنهم من حدده، وهذا ترونه يعني صاحب تيسير العلام شرح مدد الأحكام البسام حدده بهذا التحديد، ومنهم من حده ب2.40 كيلو كابن عثيمين رحمه الله، ومنهم من حده ب3 كيلو وصدرت في هذا فتوى أظن من اللجنة الدائمة، ومنهم من منع طاع يعني تحديدا فقال أنه لا يعني اضطربوا في ذلك، كابن حنفية، ابن حنفية العابدين في العجالة، فيعني قال أنه لا ينقص، أن المد يعني بالمد باللتر، ويمكن ينقص أنه لا ينقص عن 63، وهذا الظاهر والله أعلم أنه ينقص عن ذلك قليل العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يزيد على 69، 0.63 جزء 0.63 لا ينقص عن هذا ولا يزيد على 0.69. لذلك إذا اعتبرنا مثلا 0.69 أن المد 0.69 سنضرب المد في 4، واضح؟ الناتج نضربه في 60، ناتج 60 نضربه في 50 تأتينا 828 على هذا التقدير، يعني كيلوغرام على هذا التقدير، بأنه إذا لتر وكذلك كيلوغرام يعني متقارب، يعني هكذا، يعني من أراد أن يجعل مد يجعله هكذا مثلا. اختلف العلماء، ومن العلماء يقول مثلا أنها يعني 600 700، يعني على القول بأنه كيلين مثلا ونص، وهذا الله أعلم يعني يقول به طائفة كثيرة من العلماء يعني، وهو يكاد يكون يعني قول وسط. والظاهر والله أعلم أيضا أن هذا إنما هو تقريب لا تحديد. لذلك هو يشكل على الإنسان أن هذه الأمور هي محددات، وأن ما حده الشرع ينبغي الإنسان أن يلتزم به، واضح، لأنه حده الشرع. لكن يشكل علينا أننا لا نعلم، وإنما هو بالظن الغالبي، ولا نعلم علم اليقين يعني ما هو هذا القدر. وهذا والله أعلم كان يعني لو أنه الآن ولا ينقل بالسند يعني عن أصع الصحابة، يعني من الباحث من قال أنه كذلك اختلفت الأحجام بينهم. وهذا قد يكون لأن هذه الأواني ربما مع مرور الزمن قد يعني يطرأ عليها بعض النقص إلى غير ذلك. وذكر زروق في شرح الرسالة أن وسق تونس في زمنه أنه كان موافقا للوسق الشرعي، أنه كان موافقا، وهذا مما أسسه يعني، وذكر ذلك الأبي في شرح مسلم أنه مما فعله يعني الموحدون لما حكموا هنا، أنهم يعني جعلوا هذا. وذلك من الأمور التي ينبغي أن يبحث فيها طالب العلم وأن تعطى لها عناية، تحديد هذه المقادير الشرعية، لأن المسلمين يحتاجونها في عبادتهم، يحتاجونها في ركن من أركان دينهم. لذلك ما دمنا لا نعرف، الأصل هو أن الإنسان يحتاط. الأصل أن الإنسان يحتاط، لماذا؟ لأن هذا المال قد وجبت فيه الزكاة، فيحتاط لنفسه حتى يبرئ ذمته، ويحتاط كذلك لفقراء المسلمين فلا يمنعهم هذا الحق. لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط. وقلت أن الظاهر والله أعلم من أقوال العلماء أن القول بأنه 2.5 كيلو سيكون يعني المقارب. لذلك لو أخذنا 2.5 كيلو وضربناها مثلا في 4، أقصد ضربناها في 60 وضربنا 60 في 5، يأتينا الناتج 750، يأتينا الناتج 750. لذلك 60 صاعا في زماننا هذا، إذن المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب هو والله تعالى أعلم يعني حوالي 750 كيلوغرام. وهذا أيضا لا، من مثلا أخذ مت أو أخذ صاعا مثلا ورتبه، هذا يشكل عليه أيضا أنه لا يمكن أن يتحدد هذا كثيرا، لأن الحبوب تختلف، واضح، الحبوب تختلف، يعني من التمر لا يمكن الأرز، وحتى يعني الحب، لذلك هذه الأمور كانت كيلا ولم تكن وزنا، الحبوب تختلف من ناحية الوزن إذا اختلفت، وحتى الجنس الواحد أحيانا يختلف، حتى الجنس الواحد فتجد أنه قد يوجد فيه يعني لذلك ما يسميه أبو عبيد يعني الرزانة والخفة في الأموال، يعني أنه يعني الجنس الواحد قد يختلف فيكون، لذلك يصير هذا، لذلك إعطاء مقدار محدد إنما يبقى تقريب وليس بتحديد. ذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ما استطاع، وقول بأنها 750 هو قول وسط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من جعلها ثلاث، أن الصاع جعله 3 كيلو كما قلنا إلى آخره. لذلك إذن وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، هذا إنما هو بالكيل في زمنه ولا يهمنا لأنه ما عاد في زماننا. نعم. نفس القفيز، ما شاء الله، إذن يمكن أن يحدد، ممكن أن يعرف، يعني ممكن يصعب تحديده بالوزن، يبقى ضابط الوزن يبقى إشكال، لكن الإنسان يعني يزن به. نعم. حتى بالليتر اضطربوا فيه، لذلك قال مثلا صاحب هذا الكتاب مثلا قال أنه يعني ما بين 0.69 جزء من 100 جزء من لتر، ما بين 0 هذا قال هو الأكثر، ومنهم من قال والأقل هو 0.63. لا، هذا من لم يريد أن يحتاط، هذا الأدنى كما يرى ابن الحنفية العابدين، يعني 0.63 يعني إذا ضربتها بأربعة مثلا يأتيك حجم الصاع، لأن هذا هو المد، ولكن 0.69 هي الاحتياط كما بهذا التحديد الذي يراه هذا الشيخ ابن حنفية العابدين صاحب العجالة. نعم. ومنهم من يرى أنه يعني سيكون يعني 2.5 لتر، يعني قائلون بأنه كيلوغرام ونصف، يعني هم قائلون كذلك بأنه 2.5 لتر، إذن سيكون، إذن إذا قسمنا 2.5 لتر على 4 سيأتينا حجم تقريبا هكذا، سيأتينا حجم المد قدره بالماء. لا، من أراد أن يحتاط تجب الزكاة في يعني ناخذ من هذا القدر المعين، يعني ايه نعم صح صحيح صحيح صحيح، هذا هو الاحتياط. نعم هذا صح، ياخذ 63 لانها هي القليله. نعم بارك الله فيك. نعم تاخذ الاقل لانه هو الذي ستبرا. ما شاء الله. نعم طيب، إذن قال والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. هذا لا يكاد يكون فيه خلاف، ولا يوجد فيه خلاف بين العلماء أن هذا هو، أن الوسق أنه 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه هو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ثم بين المصنف بعد أن بين يعني المقدار الذي تخرج منه في هذه الحبوب، بين ما الذي يجمع من هذه الحبوب فيعتبر يعني يضم بعضه إلى بعض فتخرج منه الزكاة، وما الذي لا يجمع. نحن قلنا مثلا أن الحبوب مالك يرعون أنها تكون، هو الذي ورد في السنة إنما هو القمح والحنطة والشعير القمح والشعير والشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذا هو الذي ورد. فيعني طائفة من العلماء قيل اقتصروا على هذا، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا أنه الصحيح أنما هو يقاس على هذه المسائل، وأنه يعني تنظر في هذه العلة ويقاس عليها، واختلف العلماء في تحديد هذه العلة. والمسألة كذلك، هذه المسألة هي من المسائل يعني محل النظر عند الفقهاء. فيعني قلة من العلماء هم الذين جمدوا على الظاهر فقالوا لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. والحديث الوارد فيها يعني اختلف فيه اختلافا كثيرا، اختلف أولا في صحته هذا الحديث الحصر، واختلف كذلك في دلالته، وحديث يعني لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، يعني هذا الحصر اختلف كذلك في يعني، ومفهوم الحصر أيضا فيه ما فيه من الخلاف عند العلماء. طيب إذن المالكي يرون أنه يلحق بهذه الأصناف القمح يعني 20 صنفا، القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس، هذه الأصناف السبعة. ثم القطان كذلك السبعة أنواع القطان التي سيأتينا، القطنية أنواع القطان، وهي الفول واللوبيا والحمص والترمس والجلبان والعدس، ثم الزبيب والتمر، ثم ذوات الزيوت وهي الزيتون والقرطم وحب الفجل والسمسم. يعني فكملت يعني هذه الـ20 يعني بالحصر هي التي يعني تجب فيها الزكاة. لذلك نعم اكتب ممكن تجدوها في بعض المتون، هي القمح يعني خذ عندك يعني 7، القمح والشعير. لا هذه الجنس كله هذه بالحصر، يعني هذا هو يعني هم قالوا أعطوا مثلا ضابطا، قالوا المختات المدخر المتخذ العيش غالبا، لكنهم حينما نظروا أيضا وجدوا أن هذه الأصناف هي التي تكون مقتاتة، يعني هي التي يكون فيها يقتات الناس منها وتدخر وتتخذ العيش غالبا، يعني هذه الأصناف الـ20، ذلك هذا يعني حصر، واضح كأنهم حصروا. وممكن أن تقول يعني هي المقتات المدخر، هذا عند المالكية. نعم لا أذكره، يعني بالنسبة للقطاني يعني يجمعها فول وحمص وترمس ولوبيا جلبان عدس، هذا بالنسبة للقطاني. وبالنسبة للأصناف الأخرى يعني جمعها في الزكاة، لكنها في الزكاة لا أذكره، يعني لا أذكره، لكن ممكن تجده، لكن هي تجدها هي القمح والشعير، هذه أنواع الحبوب، القمح والشعير والسلت. السلت نعم، ما هو السلت؟ السلت يعني يقولون لا أعرفه، لكنهم يقولون أنه يعني حب يشبه الشعير، وأنه لا قشر له يعني كالحنطة، هو كأنه بين القمح وبين الشعير، يسمونه السلت. أظن يعني أحد الإخوة أظن أراني يعني حب قال هذا الذي يسم هذا الذي يعني موجود عندكم، قال هذا هو السلت، هو يشبه هو. والله أنا حتى الشعير يعني أشك فيه، لأن هذه الحبوب لا توجد عندنا، يعني معرفة الشعير بالضبط الذي يعرف هو القمح، وهذه متقاربة، القمح والشعير والسلت هذه تكاد يكون يعني مواصفاتها، يعني أنا أراني أحدهم هذه لكن لم أكد أميز يعني بينها، متقاربة جدا في الخلقة. لذلك سيقول قال فقهاؤنا من المالكية أنها تضم، أنها تضم في البيع فتعتبر يعني نوعا واحدا، في أقصد في الزكاة فتعتبر نوعا واحدا، وفي كذلك في البيع يعني في باب الربا كذلك على نفس التي إن شاء الله تعالى قالوا بأنها تعتبر كذلك جنسا واحدا، تعتبر هذه الأصناف. إذن هو القمح والشعير والسلت والذرة، الذرة يعني أيضا لا ليست من القطاني، هي ما في يعني عند هذه الحبة الصفراء، هذه هي الذرة. نعم طيب، ليست هي الذرة عندنا أظن، إذا كانت الحبة الصفراء هذه التي يعني الحبة الصفراء وفي رأسها كأنه ويعني تنبت في هذه، أظن ليست هي الذرة عندنا الأمور، يعني نحن يعني أحد الفقهاء عندنا يعني أعطاها أسماء بمسميات شعبية، فهو قال الدخن ذرة البشنة، الدخن مثري يعني كما نسميه نحن بالعامية، والذرة البشنة الدخن مثري، والأرز يعني مارو والذرة البشنة ولا إنكار، يعني جمعها. وحتى أيضا أحد الفقهاء لما أراد أن يذكرها يعني أعطى الأسماء العامية يعني في باب البيوع، فقال بشنة صنفون، مثري صنفون، يعني اسم مارو صنفون، وصنفون أيضا الثمار، فذكر الأسماء العامية، وهذا هو المقصد حتى تفهم الناس، يعني لا هي توجد هنا عندكم أو كلها يعني يوجد العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأسماء ربما تختلف. المهم هي في هذه، فقال القمح والشعير والسلت والذرة والدخن، القمح لا أيضا لا أعرف، لا يعني هذه أسماء، هو نوع من الحبوب يسمونه الدخن. نعم القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز، الأرز معروف ايه معروف، والعلس حتى ايضا العلس لا اعرفه، انا ايضا لا اعرفه، ربما لا يكون يعني فيه ربما يعني لو نطلع عليه يكون يعني شيء جيد يعني حتى الانسان يعني يكون يعرفه. اذا هذه الاصناف يعني لا هذه سنتي، هذا من جنس الحبوب، يعني هذا ما يزكى ايا كان سنتي، من القمح والشعير والسلت والذره والدخن والارز والعلس، سبعه. طيب انواع القطاني، وهي أنواع القطاني وهي سبعة، الفول واللوبيا، الفول أظن معروف عندكم، واللوبيا كذلك معروف، والحمص أظن معروف عندكم، أنا لا أعرفه، الفول واللوبيا والحمص والترمس، الترمس لا أعرفه أيضا، ويعني نقلت عن بعض الفول واللوبيا والحمص والترمس والجلبان، الجلبان تعرفونه؟ لا أعرفه، والبسيلة، البسيلة والعدس، العدس معروف، هذه سبعة. لا هذا الأول العلس باللام، العلس وهذا العدس، هذه السبعة تسمى أنواع القطاني، وهي تكون عليها لفافة، يعني أنها تكون عليها لفافة أنواع القطاني. الترمس نقلت عن بعض الشيوخ من المغاربة أنهم يعني قالوا هو الفول السوداني، قالوا هو الفول السوداني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فيعني لكن هي هذه قالوا يعني هي واحدة، يعني هذه أنها نوع واحد، يشكل عليه والله أعلم أن الفول السوداني أن حقيقة يعني ما نعرفه من هذا مما نعم أن ما نعرفه يشكل عليه شيء واحد، يعني أن الترمس هو الفول السوداني، بالنسبة لي يشكل عليه أن هذه القطاني أنها تختلف في بالنسبة للعدس وبالنسبة للوبيا الذين يعني نعرفهما، يعني طعمهما وطبخهما ليس مثل الفول، فالفول يعني لا يطبخ، بينما هذه تطبخ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فقد تكون تطبخه الفول، لا أقصد ترمس، تطبخونه الفول السوداني، ايه طيب إذن قد يكون هو، ما أنا لا أعرف. نعم إذن هذه بعد ذلك الزبيب، التمر والزبيب، التمر والزبيب، ذلك التمر التمر سيأتينا، التمر يعني أصناف من الجيد سيأتينا يعني، لكن جنس التمر كله والجنس كذلك الزبيب، يعني سواء ما كان منه جيد وسواء كان عن الزبيب اللي يسمونه الزبيب كذا أو التمر اللي يسمونه التمر بورني أو التمر صيحاني، يعني أسماء يطلقون على التمر، المهم التمر كله. إذن ثم ذوات الزيوت، ذوات الزيوت، ذوات الزيوت وهي الزيتون، وهي الزيتون والقرطم أو القرطم لا أعرف ضبطه، القرطم يعني هو حب، هذه من ذوات الزيوت تعصر، هذه ذوات فيها زيوت، الزيتون هو معروف، والقرطم والحب الفجلي الأحمر والسمسم، هذه ذوات الزيوت. إذن كمل العدد كم؟ كملت 20. إذن هذه، إذن سيأتينا بالاستثناء باقي هذه الأشياء كالفواكه والخضر، وسيأتينا لا يرى، لا يرى فيها الزكاة. لماذا؟ لأن ها العصر عند المالكية لا يقولون فيها الزكاة، لأنه لا يكون مقتاتا. المالكي إنما ما هو الاقتيات؟ الاقتيات هو الذي تقوم به البنية، ما تقوم به بنية الإنسان، أي أن الناس يتخذونه قوتا فيكون يعني هو الغداء بالنسبة لهم وهو العشاء، هذا هو المقتات. وأنه يكون مدخر، أي يدخر بطبيعته، وفي عصرنا الآن صارت كثير من الأشياء تدخر، لكن هذا لا عبرة به بسبب يعني صناعة الحديد والثلاجات، لكن هذا لا عبرة به لأنه لا يوجد في كل مكان وخلافه الأصل. نعم. ايه هو الان يعني صارت الزيوت واستخرج من كل شيء، لا لا نلحقها والله اعلم، هذه نازله معاصره، لكن الله اعلم اننا نلحقها بانه تخرج زكاتها يعني من اصلها من الحب، من الحب. نعم. ماذا الزيت؟ حتى الزيت تخرجونه من القطاني؟ زيت قطاني ماذا؟ هو القائمة هذه، لا لا أظن والله أعلم أن المالكي يعني حصروا هذه، وفيهم خلاف يعني أظن في التين، ولأنهم جعلوا لأنهم يعني أن التين، أنهم قالوا أنه يعني كان أنه مما يقتات ويدخر، وأن مالك لم يذكره لأنه لا يعرفه. نعم. فينظر هو أصلا أيضا يعني حتى الاستدلال بهذه، يعني أبو حنيفة يعني أخذ بالعموم، قال قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأن خذ من أموالهم صدقة، وأن هذا يسمى أموال، فقال بالعموم في الثمار. ولذلك مال إلى قوله ابن العربي من المالكية، قال في أحكام القرآن وفي العارضة، قال يعني قال أظن في أحكام القرآن، قال وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. مال إلى هذا القول كأنه يرجح هو أنه تخرج من كل شيء. لكن أيضا يعني نظرة المالكية يعني أيضا ويشكل عليه ما يعني نذكر من الأدلة في باب يعني الخضروات، وأن يعني الأدلة فيها شبه قوية في أنها لا تؤخذ، العلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا نتوقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا أن الوسخ أنه 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو 4 أمداد كذلك بمده صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا يعني لا خلاف فيه بين العلماء، يبقى تحقيق المناط، يعني يبقى تحقيق المناط هذا بالكيل، فقدروه كما قدره يعني في زمنه أن ذلك 6 أقفزة وربع قفيز، هذا في زمنه هذا بالكيل. ونحن الآن يعني لا يوجد عندنا يعني قلنا معيار شرعي، فالذي أقرب هو الوزن، وقد اختلف فيه العلماء يعني يعني المقادير التي ذكرناها. ثم المصنف رحمه الله كذلك لم يبين، بين يعني المقدار ما تجب فيه الزكاة وهو 5 أوسق يعني من الحبوب، لكنه لم يبين القدر الذي يخرج، لم يبين ما هو القدر الذي يخرج من هذه الحبوب. القدر الذي يخرج من هذه الحبوب أنها إن كانت مما سقي بغير مشقة، أي سقية، أي هذه الحبوب يعني هذا الحرث أثمر هذه الحبوب بسبب الأمطار أو بسبب السيول أو بغير مشقة، ففيه العشر، أي يخرج يعني عشره، واضح؟ يعني 10% باللغة المعاصرة مثلا. وإن كان يعني السقية بالنضح أو سقية بالدواليب يعني وسقية بمشقة بغير ذلك من مشقة ليس بهذا، ففيه نصف العشر، وهذا يعني لا خلاف كذلك. يعني هذا أيضا يعني صحت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره، من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وجاء هذا الحديث أيضا بألفاظ أخرى. نعم. ثم ذكرنا يعني قلنا الأنواع يعني ما تجب فيه الزكاة من هذه الحبوب عند المالكية، هذه العشرين يعني، وضابطها يعني ما كان مقتاتا ومدخرا ويتخذ للعيش في الغالب. ولذلك من العلماء أيضا من قال أن القطاني لا تجب فيه الزكاة، قال أنها لا تتخذ للعيش في الغالب، وإنما من علماء المالكية، وإنما تتخذ العيش للضرورة. قال أن الناس إنما يعني يقتاتون من هذه القطاني إذا كانت هناك ضرورة، وهذا خلاف راجع. المهم أنه يمكن أن يقتات منها الناس ويتخذونها قوتا فيعيشون بها ويقوم بها أود الإنسان وتستمر حياته، وكذلك أنها صالحة للادخار. نعم. ثم بين المصنف ما الذي يجمع من هذه الحبوب ويضم بعضه إلى بعض، وما الذي لا يجمع. فقال: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة. أي أن هذه الأصناف الثلاثة، أي القمح والشعير والسلت، هذه تجمع في الزكاة. فإذا كان عند فإذا لم يكن عند الإنسان يعني 5 أوسق من القمح، عنده مثلا 3 أوسق من القمح، وعنده وسق من السلت، ووسق مثلا من الشعير، واضح؟ إذن كملت 5 أوسق، إذن عليه أن يزكيها. وهكذا أيضا إذا كان يعني الوسق ونصف من هذا، المهم أنها تضم هذه يعني إلى بعضها، فإذا كملت من هذه الأصناف الثلاثة يعني 5 أوسق وجبت الزكاة. وذلك قالوا لأن قالوا أنها أن هذه الأصناف أنها تشترك في المنبت والمحصد، أنها مشتركة في نباتها وتشترك كذلك في وقت حصادها، وأن منافعها متقاربة يعني لا تختلف منافعها، لذلك قالوا هي جنس واحد. يقول المصنف رحمه الله: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة. هذا لا مفهوم له، لأنها حتى في البيع، إذا كان أراد الإشارة للبيع، حتى البيع يعني المشهور وأيضا وقال المصنف أنها جنس واحد، أنها في البيع ليست أجناس مختلفة. وستأتينا الأجناس في هذه الحبوب ما يجوز فيه التفاضل وبينه ما لا يجوز فيه التفاضل، فاعتبروا القمح والشعير كذلك في باب البيع جنس واحد. ذلك لا معنى لقوله في الزكاة، لأنها حتى في البيع كذلك هي جنس واحد، لأنه في الزكاة قد يفهم منه أنها في باب آخر ليست لا, لا ليست بصنف واحد، واضح؟ لذلك وهذا لا وهذا ليس هو الصحيح، والصحيح أنها حتى في البيوع عند المالكية أنها جنس واحد. قال: فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. ويشترط في هذا الضم أن يكون يعني زرعها وحصادها في عام واحد، من أجل أن تضم هذه القطاني، من أجل أن تضم يعني أقصد هذه القمح والشعير والسلت وهذه الأمور التي تضم، أن تجعل أن يكون زرعها وحصادها وقع في عام واحد. وكذلك يخرج عن كل أيضا في إخراجها ما ينوبه، يعني هذا يخرج عنه يعني نصف عشره هو يعني 2.5، واضح؟ من هذا ومن هذا عن كل يخرج ما ينوبه، وإن أخرج يعني الأعلى عن الأدنى أجزأه، بخلاف العكس فلا يجزئ الأدنى عن الأعلى، واضح؟ هو الآن عنده 5 أوسق، هذه 5 أوسق ليست من جنس ماح، ليست من قمح ولا من شعير، إنما فيها وسق يعني من قمح، ونقول مثلا وسق ونصف من شعير والباقي من السلت، واضح؟ إذا يخرج نصف العشر من القمح من هذا، ويخرج كذلك من هذا، ويخرج من هذا، هذا هو. وإن أراد أن يخرج إذن يخرج عن كل ما ينبغي، وإن أراد أن يخرج الأعلى من هذه عن الأعلى منها والأفضل في ذلك الزمان، وإن أراد أن يخرجه عن الأدنى منها أجزأه، لكن أراد أن يخرج الأدنى عن الأعلى لا يجزئه ذلك. ها؟ لا، نصف العشر، نعم، بارك الله فيك، ليس ربع العشر، ربع العشر هذا في العين، نعم، إنما هو نصف العشر كما قلنا، يعني فيما سقي نصف العشر أو العشر، نصف العشر أو العشر، لأننا قلنا المصنف لم يذكر القدر المخرج، ذلك جاءت في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيما سقي في السماء أن فيه العشر، ما سقي في السماء وما سقي بالنضح ففيه ربع العشر، بارك الله فيك، نعم، أقصد في نصف العشر، نعم، نصف العشر. نعم. إذن فإذا اجتمع فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية أو القطنية، أي هذه القطاني التي هي الفولو واللوبيا والحمص والترمس والجلبان والبسيلة والعدس. هذه القطاني السبعة، هذه يعني كذلك تجمع أصناف القطنية. طيب، أصناف القطنية عند المالكية لا يعني لا يخ... لم يقع خلاف، أو يعني كان خلافه ضعيف، يعني جلهم أنها في باب الزكاة أنها جنس واحد، أن هذه الزكاة جنس واحد تجمع كلها، واضح. فيخرج كذلك عن كل ما ينوبه، يخرج كذلك عن كل ما ينوبه، وإن أخرج عن الأعلى عن الأدنى أجزأه. طيب، في باب البيع جعلوها أجناس، في باب البيع جعلوها أجناس بخلاف القمح والشعير والسفرية، في باب البيع أجناس. وحجة المالكية في هذا الاختلاف باب البيع، وسيأتينا يعني وذكر المصنف لها كذلك في باب البيع، نص عليها باب البيع أنها أجناس قال هناك، ولم يختلف قول مالك في الزكاة أنها جنس، أنها في الزكاة جنس واحد. والظاهر والله أعلم أن مالك أيضا روي عنه، على ما أذكر أن مالك روي عنه أيضا أنها حتى في باب الزكاة أنها أجناس وليست جنس واحد. نعم. إذن كلمة زكاة هنا لها مفهوم، بارك الله فيك. إذن كلمة الزكاة هنا لها مفهوم لأنها في باب البيع هي أجناس، واضح؟ يحرم فيها التفاضل ويحرم فيها النساء كما سنتي إن شاء الله تعالى في باب البيع. حجتهم هنا أنهم هنا يعني كأنهم احتاطوا للإنسان واحتاطوا كذلك لجانب الفقراء، يعني هكذا أراد المالك احتاطوا. وفي باب الربا يعني احتاطوا كذلك الإنسان حتى لا يقعوا في الربا، فجعلوها أجناس، جعلها أجناس يعني كأنه مراد الاحتياط. نعم. قال وكذلك تجمع أصناف التمر. إذن التمر تجمع أصنافه المختلفة، من يقولون التمر الصيحاني والتمر البرني، إذن هذه الأصناف كذلك تجمع، ما يسمى باسم، ما يطلق عليه اسم التمر يجمع. وكذلك أصناف الزبيب كذلك تجمع، والأرز والدخن والذرة، هذه كذلك كل واحد منها صنفون، بينما باقي الأصناف الأخرى إذن هذه هي التي تجمع، القمح والشعير والسل والقطان السبعة وأنواع التمر وأنواع الزبيب. الزبيب منه يعني زبيب أسود أو يعني مختلف المسميات، كذلك تجمع، بينما الأرز والدخن والذرة هذه كلها صنف واحد لا يجمع بعضها مع بعض، لذلك أصناف مختلفة، هذه أصناف مختلفة، الأرز والدخن والذرة هذه أصناف مختلفة، كل واحد منها صنف لا يضم بعضها البعض، لأن كل واحد منها لم يجعلها صنف واحد تضم، فجعلوا كل واحد منها صنف. لذلك في الذرة مثلا لا يزكي إلا إذا وصل خمسة أوسق، ولا يضمها إلى الأرز، وكذلك بالنسبة للأرز، وكذلك بالنسبة للذرة، وكذلك بالنسبة للعلس، وكذلك بالنسبة للعلس. نعم، لأن كذلك بقي العلس فقط. نعم، العلس، العلس، العلس باللام وليس العدس، العدس من القطاني، والعلس هو نوع آخر من الحبوب، يعني العلس باللام وليس العدس بالدال. نعم. إذن كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة، واضح. إذن لا بد أن يخرج أن يكمل عنده خمسة أوسق من الأرز وخمسة أوسق من الذرة وخمسة أوسق، ثم يخرج زكاة ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا كان في الحائط أصناف من التمر، يعني أكثر من صنف جيد ورجيء ومتوسط إلى ذلك، أدى الزكاة عن الجميع من أوسطه، يعني أدى الزكاة عن الجميع من أوسطه، يعني ولا يطلب الإنسان يعني أن لا يطلب من الإنسان أن يخرج يعني الأعلى، وإنما يطلب وإنما يكتفي أن يخرجه من الوسط فقط. هذا خاص بالتمر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك الزبيب، التمر وكذلك الزبيب مثل التمر، أنه يخرجه كذلك إذا كانت أصناف مختلفة يخرجه من وسطه، إذا كان أكثر من صنف، إذا كانت أكثر من صنفين، إذا كانت أصناف مختلفة يخرجه من وسطه. نعم. هو إذا كان صنفين يخرج مثلا التمر، إذا كان صنفين يخرج عن كل ما ينوبه، واضح. ولذلك قال هنا وتجمع كذلك أصناف التمر. هنا إذا كان صنفين مثلا، صنف جيد وصنف متوسط وهكذا، واضح، أو صنف متوسط وصنف رديء، يخرج عن كل ما ينوبه وجمعه. لكن إذا كانت أصناف مختلفة، فيها الجيد وفيها الرديء وفيها المتوسط أكثر. ذلك قال أصناف، إذا كان في الحائط أصناف فيخرجه من أوسطه، وكذلك الزبيب. يخرجه من أوسطه، نعم. وإن أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، هذه يعني دائما نخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه، لأن يعني لأن فيه احتياط، ولأنه يعني ليس احتياط فقط، ولأنه من الإنفاق يعني من الطيبات، وانفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا وارد في الزكاة، انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا من خبيثة من تنفقون، ولأنه يعني يحقق المعنى أيضا الزكاة، من حكم الزكاة أنه إخراج يعني شح هذه النفس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل كذلك من زيته. لوات الزيتون إذا كملت في الحب، إذا كمل حبها 5 أوسق، كان الكامل من الحب عندنا 5 أوسق، يعصر الزيت ويخرج منه، يخرج من الزيت يعني العشر أو نصف العشر، واضح. ولا نهتم بالخارج، يعني لا يهمنا 5 أوسق مثلا، يعني يهمنا مقدار 5 أوسق من الزيتون، إنما يهمنا الحب. ولذلك قال: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبة أوسق. وكذلك ذوات الزيوت، واضح. لا يحسب هذه 5 أوسق، واضح، من الحب. فإذا تم 5 أوسق من الحب عصره، يخرج من المعصور العشرة أو نصف العشر، لا يخرجه حب، نخرجه حبا لا يجزئه، وإنما يخرجه يعني يخرجه معصورا. نعم، سيأتينا إذا أراد بيعه حب يعني على القول. نعم. ويعني زكاة الزيتون إذا بلغ يعني الأصل في هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا هو يعني دليلهم في هذه المسألة، وأنه الدليل أنه أن الزيتون يخرج. وأصح يعني ما في باب الزيتون يعني من الأدلة، قول ابن شهاب أنه مضت السنة، أنه مضت السنة أنه يخرج، هذا هو أصح ما في هذا الباب، يعني لا يوجد فيه شيء يعني مرفوع العلم عند الله سبحانه وتعالى. أصح ما في هذا الباب أنه يعني قول ابن شهاب الزهري أنه مضت السنة أنه أن الزيت أن يخرج، أن حبوب الزيت أنها تخرج منه، أنه أن الزيت يخرج بعد عصره، أنه تخرج زكاته بعد عصره. نعم، أنه يؤخذ ممن عصره الزيتون حين يعصره. ثم قال: وكذلك يخرج من الجلجلان، وحب كذلك الفيجن، واللي يسمونه السمسم كذلك من زيته، واضح، يخرج من العشر أو نصف العشر. ولا يشترط فيها الزيت أن يبلغ، لا يشترط فيها الزيت أن يبلغ النصاب، إنما الذي يشترط أن يبلغ النصاب هو الحب، وأما الزيت فلا يشترط فيه أن يبلغ النصاب، وإذا عصره أخرج منه العشرة أو نصف العشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا ذكرنا لوات الزيوت، لا هو هو السمسم، هو هو السمسم، لذلك قال الجلجلان، وهو الذي يسمونه أيضا السمسم. لا، هذا إشكال والله، هذه نازلة يعني لا أدري، الله والله أعلم، أنه إذا كان يعني ما ورد من الحبوب أنه يخرج زكاته يعني حبا، ثم بعد ذلك يعني ما ورد ليس لوات الزيوت، هذا هو الظاهر أنه يجري على قول المالكية، أنه يخرج من الحب ولا يعصر، ثم بعد ذلك الفقير يعصره وله زكاته، ولا يعني الفقير أقصد ليس زكاته، يعصره وينتفع به الانتفاع الذي يريد، لكن يعطى له حب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هو حتى أيضا يعني أيضا هذه أيضا يعني المالكية وقع في الخلاف يعني في الزيتون الذي يعصر والزيتون الذي لا يعصر، قالوا أن الزيتون الذي لا يعصر أنه يخرج، أنه يخرج حبه أيضا، وهذا يعني هذا القول يعني يقولون يذكرونه أحيانا بصيغة تضعيف وقيل، لكن ظاهر أنه هو المعتمد، أن الزيتون لأنه وجود بلدان يعني في مصر وذلك، كما يعني ذكر ذلك بعض كتب بعض علماء المالكية من المصريين، أن الزيتون الذي لا يعصر والزيتون الذي ينتفع به وهو حب ويبس وكذا، أنه يخرج من حبه، أنه يخرج من الحبل لأنه لا يعصر. وأما الزيتون الذي يعصر فإنه لا يخرج، يخرج نصف العشر أو العشر من الزيت. ذوات الزيوت كلها ما كان منها يعصر الجلجلان وهو السمسم. لذلك قال المصنف إذا بلغ حب خمسة ويخرج من الفلجلان وحب الفجل، وكذلك أيضا القرطم مثله. نعم. ثم قال المصنف إشارة القول الآخر، قال فإذا باع ذلك، أي أنه إذا باع يعني هذا الحب أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. إن شاء الله هذه قالوا يعني الذي يذكره جل شراح الرسالة أنه إشارة إلى القول الضعيف في المسألة، وهذا هو الظاهر أيضا، لأنه قال يجزئه إن شاء الله، أي يتمنى يعني أن يكون هذا يجزئه. وذلك لأن لما جاز انتقال يعني الزيت الحق من الأصل إلى الزيت، جاز انتقاله كذلك عندهم من الفرع وهو الزيت أيضا ليس هو الأصل، إلى جاز انتقاله إلى الثمن، لأنه جاز انتقاله من الأصل وهو الحب وأن يخرج من الزيت، جاز كذلك أن ينتقل هذا الحق من الزيت إلى المال. نعم. ولكن هذا القول ضعيف في المذهب، وإنما المعتمد عندهم أنه يخرجه من الحب ولا يجزئ هذا. نعم. نعم. الزمن هو يخرج نصف العشر أو ربع العشر. نعم. يخرج نصف العشر. العشر أو العشر نصف العشر. يعني إن كان هذا الزيتون أصلا يعني سقي بالنطح. ها؟ العشر أو نصف العشر، واضح؟ نعم. 5%. نعم. طيب، وقال فإن باع ذلك أجزأ أن يخرج من ثمنه إن شاء، سواء كان أيضا هذا الثمن نصابا أم لا، أم ليس نصاب، لا يشترط أن يكون هذا الثمن أيضا هو يبلغ النصاب، لأنه حتى الزيتون الذي يعصر أيضا قلنا لا يشترط في الزيتون أن يكون نصابا، وإنما يشترط أن يكون النصاب هو الحب فقط. نعم. طيب، ثم قال مصنف رحمه الله ولا زكاة في الفواكه والخضر. نعم، نص على هذا بعد أن ذكرنا هذه المسائل، لا زكاة في الفواكه والخضر. يعني هذا جاء في حديث الترمذي، رواه الترمذي من طريق الحسن بن عمارة أن معاذ، حديث الحسن بن عمارة أن معاذ بن جبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى، يعني أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها شيء، أن هذه الخضر. وهذا الحديث ضعفه الترمذي بسبب الحسن بن عمارة، وثم ذكر أن عليه العمل عند أهل العلم. والمالك يستدل على هذه المسألة أنه لا زكاة في الفواكه والخضر، وكذلك الجمهور على عمل أهل المدينة. وهذا يعني قال أن عمل المدينة، وهذه من المسائل التي يكون عمله المدينة فيها ظاهرا، لأنها تكون منقولة يعني بالتواتر وظاهر، لذلك هذه من المسائل التي يحتج فيها بعمل المدينة كما حققه، لأنه يعني الأمور ظاهرة، هذه يعني حدائق يعني الصحابة، وهذه حدائق يعني السلف، وموجود أنه لم تكن، يعني أنهم لم يكونوا قالوا لم يكن تخرج زكاته، ولذلك قالوا لا يزكى الخضر، إذن كالبصل والجزر والطماطم وذلك، هذه من الخضر، وكذلك الفواكه كالتفاح وذلك، هذه لا تخرج زكاتها. نعم. لا، لكنها ليست بمقتات، ليست بمقتات أصلا، الناس إنما تأكلها تفكها، الناس إنما تأكلها، هذه الأمور تأكلها تفكها، بالنسبة للفواكه تأكلها تفكها، والخضر تأكلها من مصلحات الطعام، يجعلها من مسائل يعني. الزبيب ليس الأصل هو العنب. نعم. لكن أظن أنه ربما يكون في زمنهم أيضا أنه يدخر، وأنهم لعلهم يعيشون به ويقتات. المالكي لا يرون أن هذه العلة وهي الاقتيات والادخار أنها موجودة في الفواكه والخضر، وكذلك يرون أن الدليل الذي القول بعدم زكاتها أنه قول أنهم يستدلون بعمل المدينة، أنهم لم يكن يعني من عملهم أنهم يخرجون. وهذه من المسائل كهذه المسألة ترك زكاة الخضروات، وكمسألة المد والصاع يعني، والتحديد هذه المسائل التي حقق المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض وغيره، أنها من المسائل التي عملوا المدينة فيها ظاهر، لأن هذه يعني هذه حدائق الصحابة وحدائق يعني التابعين واتباع التابعين نقلوها، ولم يكن يعني الصحابة لم يذكروا لهم أنه تجب عليه فيه الزكاة. نعم. أظن الشافعي والحنابلة كذلك، ويذكرون الخلاف فقط عن الحنفية، يعني أخذا بعموم قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكي بها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمهم أن الله افترض عليهم، حديث معاذ، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه، كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وابن العربي من المالكية مال إلى نصرة، كذلك كما قلنا مال إلى نصرة الأحناف، وقال أن يعني ترك الصحابة لها أنه يعني أنه من أين لهم يعني أنها السنة تركية أنهم تركوها، وقال هذا يعني قال هذا عدم وجود دليل على زكاتها، وعدم وجود الدليل لا يصلح دليلا، هكذا يعني قال أن يعني عدم وجود يعني عدم وجود أن الصحابة قالوا بزكاتها وعدم وجود هذا، قال أن هذه السنة أنها تركية وأن عدم وجود الدليل عليها لا يصلح أن يكون دليلا، لكن الظاهر والله أعلم أن تركهم له يعني يعني دليل. وإن أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه فيعطي للفقراء يعني لعموم هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ويقول الله سبحانه وتعالى: انفقوا من طيبات ما كسبتم، ولي يعني أخبر أن الله افترض عليهم صدقة، فله ذلك. وقال بذلك أبو حنيفة وطائفة من العلماء، لكن مالك يقول أنه لا زكاة في الفواكه والخضار، والحديث وارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف. ثم قال مصنف رحمه الله: ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ورد في هذا الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء من الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. يعني إذن ثم هذه أيضا زيادة، ما زاد بحسب ذلك، ورد أيضا في هذا الحديث: ما زاد فبحسب ذلك. إذن أن زكاة الذهب لا تجب فيه الزكاة على الإنسان حتى يكون يملك 20 دينارا. طيب، في حال حول عليه وهو يملك 20 دينارا، وهذه 20 دينار حال عليه الحول، حال الحول عليه وهو يملك كملت 20 دينار ثم استقبل به الحول، إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يعطي أن يخرج ربع عشرها، أي 2.5، أي نصف دينار بالنسبة لي 20 دينارا. فما زاد فبحساب ذلك، يعني كل ما زاد، يعني لا وقص عندنا أنه لا وقص، إذا كملت يعني كانت صارت 22 أو 23، يقسم هذا كله مثلا على 40 مثلا، يخرج من كل هذا أيضا ربع العشر، ولا ينتظر حتى تكمل عنده 40 دينارا فيخرج كذلك نصف دينار، وإنما فما زاد فبحسب ذلك. واضح؟ وسيأتينا أن في العين ذهب والفضة، وفي الحرف لا ليس فيه وقص، يعني إذا زاد على 5 أوسق إذا زاد على 20 دينار فما زاد فبحسب ذلك، يخرج منه يعني يقسمه كله فيخرج فيها نصف العشر، والعشر بالنسبة للحبوب والثمار، ويخرج في هذه ربع العشر. واضح؟ أما في الماشية فسيأتينا أن الوقص أنه معتبر، وأنه لا يخرجه عن لا يخرج يعني الوقص وهو ما بين النصابين، ما بين النصابين مثلا معتبر، وذلك لا يزكي عنه. واضح؟ سيأتينا ذلك في الماشية. ذلك قال: فما زاد فبحساب ذلك. طيب، وقال: لا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار، أي هو ربع عشرها، ربع العشر، بين ذلك. فما زاد فبحساب ذلك وإن قل، يعني كل ما زاد هذا يخرج منه، كل ما زاد على النصاب، كل ما زاد على النصاب، يعني الآن هو يملك 20 دينارا. واضح؟ طيب، أراد يخرج نصف دينار، لو أن عنده يعني 23 دينار، لو أنه يملك 23 دينار، واضح؟ يخرج ليقسم هذه 23 دينار، يقسمها فيخرج يعني ربع عشرها. واضح؟ ولو كان يعني يملك يعني نقول يعني 21 دينار أو 20 دينار وربع دينار أو أقل من ذلك، يخرج من ذلك ما زاد بحسبه. قالوا: وإن لم يكن هذا، يعني حتى فرعوا، قالوا: إن لم يكن هذا يعني له يمكن أن يعطى، وذلك قالوا: يشتري به طعام ويشتري به شيء ثم يعطي. لا، هذا وجوبا، ما زاد بحساب ذلك، يعني ينبغي له أن يخرجه، لكن لو افترضنا أن هذا اللي يخرج أنه قليل جدا قليل جدا، يعني لا يوجد، أو لا ليست له نقود معينة مثلا، يعني ليست له سكة معينة حتى تعطيها. قالوا تشتري يعني شيئا ثم تعطيه معه، واضح؟ هذا يعني بالنسبة لنا الآن، يعني سنأتي إلى تفصيل يعني ما عندنا الآن. قال إذا حتى يتضح، إذا هذا في بالنسبة للدينار الموجود. طيب قال ولا زكاة كذلك في الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أواق. أدلة الفضة ثبتت في الصحيحين وغير من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر وحديث سعد الخدري، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، واضح؟ والأوقية هي 40، الأوقية هي 40 درهم، ذلك وخمس أواق، إذا تساوي كم؟ تساوي الأوقية 40 درهم. من جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه أن الأوقية 40 درهم. طيب إذا ستكون 5 أواق 100 درهم، إذا 100 درهم هي كذلك النصاب الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للفضة. والأحاديث الواردة في الفضة يعني اتفق عليه العلماء، واتفقوا كذلك على تحديد النصاب في الفضة، بينما في الذهب الأحاديث الواردة في ذلك يعني كحديث علي بن طالب الذي ذكرنا فيها كلام، لذلك لم يقع إجماع على تحديد قدر النصاب من الذهب، وإنما وقع التحديد عليه في الفضة، وهذا الخلاف سيفيدنا في ترجيح مسألة سنأتيها. قال ولا زكاة في الفضة في أقل من 100 درهم، وذلك 5 أواق، والأوقية 40 درهما، يعني هذه بالدينار الشرعي زينتها 200 درهم. نعم 200 درهم هي التي تجب فيها الزكاة، لأن إذا 200 درهم عليه أن يخرج ربع العشر، وسيكون ما؟ سيكون 5 دراهم ربع عشرها، إذا قسمناها مثلا على 40 سيأتي إن هذا 2.5 5 دراهم من 100 درهم. نعم ثم قال من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فيا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد بحساب ذلك. قول المصنف رحمه الله من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم. هذا مما يعني اتفق عليه، ذكر الاتفاق عليه بين العلماء أنهم أن السبعة دنانير تساوي عشرة دراهم. هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا إذا ضبطنا مقدار الفضة، إذا عرفنا مثلا مقدار الفضة بالجرام سنعرف من خلاله مقدار الذهب، وكذلك إذا حددنا مقدار الذهب بالجرام سنعرف من خلاله مقدار الفضة، لأننا عندنا أن 10 دراهم تساوي 7 دنانير. إذن واضح؟ طيب هذا بالنسبة لهم. العلماء كذلك يعني حددوا لما يعني لم يعد يوجد يعني الدينار الشرعي والدرهم الشرعي كما هو موجود، يعني حددوا ذلك بحسب زمانهم، بحسب زماننا مثلا يعني الذي يرجحه أكثرهم، وبحث هذا القرضاوي في كتابه، وهو كتاب نافع، وهو كتاب فقه السنة، ليس فقه السنة، فقه الزكاة أقصد، فقه الزكاة ذلك الذي عليه يعني أكثر، أن بالنسبة لتحديد المقدار في الذهب 95 جرام، 95 جرام بالنسبة للذهب، وبالنسبة للفضة 594، لا 85 جرام، 85 جرام، يعني اختلفوا في تحديده، لكن هذا يمكن أن تقول أنه هو الذي عليه الأكثر. والقرضاوي يعني ذكر أنه بحثه وقاسه بحبات الشعير، ويعني أتى إلى الصاغة يعني الذين يعني عندهم محلات الذهب ومحلات الفضة، ويكاد يكون هذا هو الذي يفتي به ويذكر أغلب المعاصرين أن مقدار الذهب أنه 85 جرام، أنها هي 20، ها يخرج عليها 2.5، أن هذا هو تحديد النصاب، واضح؟ 20 دينارا، والفضة 495 هكذا، أقصد 594، وهذا إذا عرفنا يعني إذا قلنا مثلا أن وزن أن 4.25 هي التي ستعطينا هي التي ستعطينا 20 دينارا، 4.25 يمكن من خلالها أن نعرف قدر الفضة، لأن الفضة عندنا أن 7 دنانير 10 دراهم، إذا بالعملية الحسابية سيأتينا أن 594 أنها هي نصاب الفضة، أنها هي نصاب الفضة في زمان. إذن كيف يكون ذلك؟ إذن من أراد أن يزكي الآن يعني ما عاد عندنا الذهب والفضة، هذه الأوراق النقدية، فما حكم الزكاة في هذه الأوراق النقدية مع مجيء هذه الأوراق النقدية العملات الموجودة عندنا؟ وقع الخلاف فيها بين العلماء، فمن قائل بأنها تخرج الزكاة ومن لم يعتبرها يعني تخرج فيها زكاتها، وقع فيها خلاف بين العلماء، وفي فتوى عليش يعني من المالكية المشهورة أنها لا تجب فيها الزكاة. لكن الآن يكاد يكون هذا الخلاف يعني لم يعد يعني شخص يقول به، ووقع يكاد يكون الاتفاق وقع أنه تجب فيها الزكاة، ذلك أن هذه الأوراق النقدية الموجودة الآن هي صارت ثمن الأشياء وقيم المتلفات، وهي التي تدفع بها يعني إرش الجنايات، يعني لا وقع جناية، وهي التي تدفع بها يعني يخرج الإنسان يعني بالنسبة للصداق النساء تدفع بها الأمور، إذن منافع الذهب والفضة صارت موجودة فيها. ولذلك الإمام مالك يعني كذلك يعني نفس القول الذي نقوله فيها في باب الزكاة هو الذي يقال كذلك فيها في باب الربا، هل يجري فيها الربا أم لا يجري. ولذلك مقولة مالك الشهيرة: لو أن الناس اتخذوا جلودا يتبايعون بها لرأيت فيها الربا، يعني هذه صارت لأنه حقيقة يعني الشرع بالنسبة للذهب والفضة يعني لهم قيمة وتقصدهم الناس يعني حتى تقصدهم لذواتهم، لكن الشرع لا يعلق الأشياء بالأوصاف، وإنما يعلقها ب يعني ما ينبني عليها الأوصاف الطردية، وهذه الأشياء ما عرف من الشرع أنه يعلق الأحكام بالوصف فقط، وإنما يعلقه بما ينبني عليه. لذلك صارت هذه الأوراق النقدية الموجودة عندنا هي في مقام هي الذهب والفضة، لذلك تجب فيها الزكاة. إذن طيب كيف نقول بزكاتها؟ نقول بزكاتها يعني من الآن نسأل، رأينا المقدار أنه 85 مثلا بالنسبة للذهب و594 بالنسبة للفضة. الشخص الذي عنده مال يعني دينار تونسي مثلا مبلغ يسأل عن عن عن قيمة ال 400 مثلا و95 يعني أقصد 594 من الذهب، يسأل عن قيمتها كم تساوي بالدينار التونسي، واضح؟ من الذهب يأتي إلى الذين يتعاملون بهذه بالفضة ويعرفون المقدار، واضح مثلا، أو يأتي إلى الذين يتعاملون بالذهب على خلاف سنتي هل التقدير يكون بالذهب أم بالفضة، واضح. لكن الآن يعني نذكر بالتساوي مثلا، حينما يقول له مثلا قدر يقول له مثلا يعني 85 دينار تونسي ذهب هي تساوي بالدينار التونسي 3000 مثلا أو 4000، إذا نصاب الزكاة بالنسبة للدينار التونسي هو 4000، إذا صارت عنده 4000 وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج ربع العشر. إذن وحتى يعني أيضا العيارات تختلف، إذن ينبغي أن يعرف العيار، يعني عيار الذهب هو عيار من نوع كذا ثم من نوع كذا ثم يقارن، هم عادة يعرفونه، وهذه فعلا الأسعار تختلف، حتى الفضة أيضا تختلف. مثل البورصة يعني مثل البورصة في ثمن الشراء وثمن البيع يفرق يعني مثل يعني الأوراق النقدية الآن مثلا من يريد أن يبيع دينار بأورو يختلف يعني لا أدري، إذن لا أدري ما يكون الحكم. يذكر الفقهاء بناء على أن الثمن الذي يقول له هو، وربما ينظر إلى الثمن في اليوم والعلم عند الله سبحانه وتعالى يعني أو يعني اليوم الذي ثمن ثمن الذي يعني ربما يكون ثمن البيع، لا أدري يعني لما أرى قولا في هذا. إذن المهم أن هذه هي الطريقة أنه يعرف القيمة، قيمة هذا قيمة يعني النصاب من الزكاة، يعرف قيمته كم يساوي من الأوراق النقدية الموجودة عندنا أورو دينار درهم وهكذا ثم يخرجها من ما هو الذهب الأبيض. عيار هو عيار نوع من الذهب، هو الذهب الآن أضيفت له بعض يعني لم يعد ذهب خالص، يقول لك عيار كذا عيار كذا، إذن ينظر الإنسان في نوعية العيار، إذن سيكون عيار نوع كذا سيكون يعني قدر 20 دينار منه هو كذا، وعيار كذا هو قدره كذا، إذن ينظر الإنسان في هذا. لا معيار 24 مثلا، معيار 24 له يعني شيء محدد مثلا، وإذا كان معيار 17 أو غيره من المعايير يراعى كذلك، فهمت؟ لا هو ينظر، هو معيار معيار عيار مثلا عيار 24 ستكون 85 جرام منه يعني سعره هكذا، وعيار 17 ستكون 85 منه جرام، هذا اللي يظهر لي 85 جرام منه هي سعره هكذا واضح، وعيار كذا. إذن هو ينظر في العيار تختلف. يعني الصرف هو من نعم. من ليش يحدد؟ العبرة بالوزن. ها؟ العبرة بالوزن. العبرة بالوزن. العبرة بالوزن. نعم. 25 جرام من أي ذهب؟ يعني لا لا لا الذهب الذهب أنواع يعني، إذا كان هذا الذهب ليس يعني ذهب فيه جيد وفيه كذا، إذا كان سيخرج من عيار كذا سيكون كذا، وإذا كان من عيار كذا سيكون كذا. نعم. بالوزن. نعم العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم الذهب ارتفعت. نعم يعني عندما نقول النصاب هو 25 جرام، يعني لو نفرض من عيار 24 مثلا يعني بدينارين، يعني سيكون مقدار الزكاة يعني 100 نصاب هو 170 دينار. لو قلنا أنه معيار 18 مثلا بدينار واحد سيكون مقدار النصاب الزكاة هو 85 دينار، لكن النصاب يجب أن يكون يعني شيء محدد، يجب أن يختلف النصاب هو يعني 170 دينار مثلا فقط. لا هو هو هو يختلف لان هذه العيارات تختلف، لان هذا الذهب يختلف ذلك يختلف هو ايضا. العلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال لا ادري لا ادري. اظن الذهب الخالص، لكن الان يعني العيار لكن إذا لم يوجد يعني العيار 24 أو عيار كذا يعني كانت هذه العيارات يكون نعم يعطينا يعني السعر المحدد هجيكم. المهم هو يعني هكذا، يعني هكذا هي هذه هي طريقته الإخراج، يعني هذه هي الطريقة التي يخرج بها يعني الزكاة. طيب وقع الخلاف بين العلماء، يعني هل نقوم هذه العملات النقدية، يعني هل تقوم بالذهب أم بالفضة؟ هكذا وقع الخلاف. الظاهر من قواعد يعني أغلب المعاصرين وجمهور المعاصرين أنهم يرون التقويم بالذهب، يرون التقويم بالذهب. استدلوا لذلك قالوا أن الذهب أنه احتياط يعني الدولة، أنه هو الذي يعني سعره يكون ثابتا، يعني لا قالوا هكذا يكون سعره ثابتا، وأن احتياطات أن هذه الاحتياطات الدول الاقتصادية التي تقوم بها هذه العملة ترى بها هذه العملة أنها تكون من الذهب، تكون من الذهب. هكذا يعني استدلوا بهذه الأدلة. ونظروا أيضا نظرة أخرى، قالوا أننا مثلا إذا قلنا ب يعني عملوا مقارنة بين يعني خمسة، يعني إذا قلنا خمس مثلا الزكاة الماشية في خمس ذوت يعني هي التي تجب في الإبل مثلا أو في الأربعين شاة، يعني إذا قلنا النصاب من الفضة، إذا اعتبرنا الفضة سنجد أن الذي يملك هذا النصاب من الفضة يعني هو أقل بقليل ممن يملك لا من مما يقارب يعني من أربعين شاة، بينما بالنسبة للذهب صاحبه الذي يملكه يعني يقارب من يملك خمس ذود ومن يملك أربعين شاة. واضح. قالوا إذن يعني الشرع لا يجعل هذا الشخص يملك قليل من الفضة وجبنا عليه الزكاة، يعني لو كان يعني لو قلنا تقويم بالفضة. وبالنسبة وصاحب الماشي يعني لا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن صار يملك يعني كثيرة كثيرة. هذا قولهم. الآخرون يعني من العلماء، وهذا أظن هو الذي كما حدثني يعني بعض الإخوة أنه هو الذي به الفتوى في تونس مثلا، أنهم يعتمدون الذهب، وهو الذي رجح القرضاوي فقه الزكاة وكاد يكون يفتي به أغلب المعاصرين. لكن أيضا القول بالفضة يستدل له بأن الفضة هي التي ثبتت في الأحاديث واستقر عليه الإجماع، والذهب لا إجماع فيه، وإنما الأحاديث الواردة فيه يعني تكلم فيها، فهو إما ثابت قياسا على الفضة. كذلك أيضا هم قالوا أن الذهب أن الذهب أن يعني يعني هو المبلغ الكبير، واضح؟ لذلك لا نجب على الإنسان الزكاة إلا لا نجب على هذا الإنسان الزكاة إلا إذا بلغ هذا المبلغ، لأنه أكبر. يقال الأولى الفضة، لماذا؟ لأن فيها الاحتياط، لأن هي المبلغ القليل. الغالب أن الفضة تكون أقل يعني من الفضة. الأولى أن يقال من الذهب، غالبا الفضة تكون أقل من الذهب في وقتنا الحاضر. قال الأولى، قالوا الأولى أن نقول بالفضة، لأن هذا أيضا تحكم بغير دليل. يعني لماذا لجئتم إلى الأكبر؟ يعني هكذا قالوا لهم، ولم ترجعون إلى الأخف وهو الفضة. وفي إبراء للذمة، أن الإنسان يبرئ ذمته إذا أخرجها من الأخف. وفي كذلك إعطاء لاحتياط لرب المال، إبراء للذمة أنه يحتاط. وفي كذلك احتياط لحق الفقير. لذلك الظاهر والله أعلم أن الأولى أن تخرج من الفضة. وإن كان يعني ما قالوا يعني ما ذكروه من أن يعني أن الذي يملك هذا النصاب من الفضة هو لا يداني من يملك 40، يعني هو يعني أقل يعني بكثير، ملكه هذا أقل، لا يداني من يملك 40 شاة أو من يملك 50. لذلك اعتمدوا على الذهب وهو الذي يفتي به الأكثر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وإن يعني الأولى الإنسان يخرجها بالفضة، وفيه احتياط كذلك يعني لهذا المال، لأنه قد يكون تعلق به حق الفقير، فلا يحرم الفقراء، وهو مبلغ يعني قليل جدا. الأولى الإنسان أن يحتاط لدين. نعم. لا لا لا أذكره يعني. الذي أعرف عند الفقهاء، يعني الذي أعرفه عن يعني من أعرفه من الفقهاء، أنهم يقولون يعني يذكرون التقويم بالفضة، ولا يذكرون، ولم يعني أعرف عندهم يعني التقويم بالذهب. هكذا يعني درست، يعني ما ذكروا. نعم. هم يعني قالوا أن الفضة يعني مو أن الفضة أنه تدنى سعرها يعني كثيرا، صار سعرها يعني كثير، فيحصل به النصاب في أقل بشيء قليل، صاحبه لا يعتبر، لا يمكن أن يطلق عليه أنه غني وكذا، واضح. وقالوا أن الزكاة إنما تجب على الغني. نعم. طيب هذا من أدلته. نعم، هذا من أدلته. من أين سيكون نصاب مثلا نصاب الفضة الآن؟ لو قلنا كم سيكون نصاب الفضة بالدينار التونسي؟ 700 أظن، 700 كم؟ 7000 بالفضة يعني. نعم. وبالذهب كم يكون نصاب؟ لأن هذا مبلغ متقارب، إذا كان 7000 بالفضة إذن هذا ليس فيه فرق كبير. أظن أن الفرق إيه. نعم إيه نعم هكذا. لكن مثلا والله أعلم، أظن أنه في وقتنا الحالي أن النصاب أن ما بين الأنصبة، ما بين يعني التقدير بالفضة وما بين التقدير بالذهب، أنه يكون بعيدا جدا، بيكون يعني يكون بعيدا جدا. لذلك قالوا لذلك هؤلاء قالوا بالاحتياط، وهؤلاء قالوا هذا لا يكون، يعني الذي يملك هذا من الفضة لا يكون غنيا، لأنه يعني بعيد من حاله، يعني بعيد من يملك 40 شاة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. إذن كذلك بالنسبة للذهب والفضة يعني تجمع كذلك، ولا يصح في هذا والله أعلم يعني حديث مرفوع. نعم. لكنهم قالوا يعني أن نفعهما واحد، وأن المقصود منهما واحد، يعني كما قالوا في الشعير والسلت والذرة، يعني جعلوا هكذا. وقع الخلاف بين العلماء هل يجمع بناء على أنها في البيع، يعني هي الذهب والفضة، ورد التفريق بينهم في البيع كما حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أنه في البيع أن الذهب صنف كما تعلمون والفضة صنف. لكن المالكي قالوا بجواز أن يضم الذهب والفضة في البيع. فمثلا من كان له 100 درهم و10 دنانير يخرج من كل مال ربع عشر، يضمها فيكمل عنده النصاب. طيب هذا الخلاف أيضا، ما وقع من الخلاف بين العلماء من المالكي وغيرهم، هل يضم هذا الخلاف ما عاد له يعني ما عاد موجود في هذا الزمن؟ لماذا؟ لأن الذهب والفضة، لأن الآن صرنا نعطي نخرج من الأوراق النقدية، فإنما نعطي قيمة الذهب والفضة ولا نخرج عن الذهب والفضة من أعيانهم من ذواتهم، واضح؟ لذلك هذا الخلاف يعني الخلاف ورد هل يضم الذهب والفضة أو لا يضم؟ الزكاة المالكة عندما يضم هذا الخلاف ما عاد له يعني ما عاد له اعتبار لأنه صرنا نخرج من القيمة. نعم كيف؟ ما فهمت. يعني الاعتبار إذا حضرنا الذهب فقط في تحديد النصاب سيكون مبلغ معين هو النصاب. نعم لكن لا. سيكون مبلغ ثابت. جيد جدا. نعم صحيح. إذا قلنا يعني بالضم إذا قلنا بالضم سيكون أنه يضم الذهب والفضة لكن لا أظن أن هذا يعني يقول به بالتحديد. نعم وهي إنما صارت يعني صارت الذهب والفضة إنما صار كالعروض. يعني كما سيأتينا العروض أنه تقوم فتخرج زكاتها. نعم نعم ثم قال ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. هل نبحث زكاة؟ نعم نعم نعم كيف ما فهمت؟ ثم لم يحل عليه الحول لا يخرج الزكاة لأنه لم يحل عليه الحول. نعم لا يخرج عليه الزكاة نقص لا يخرج الزكاة إذا يبدأ الحساب من هذا إذا كمل النصاب إذا كمل النصاب يبدأ الحساب إذا نقص كذلك قبل لم يعد لا بد أن يكمل النصاب ثم يحل عليه الحول نقص ثم زاد يعني بالنسبة للتجارة أو يعني الكون وكانت يعني ماشية فمات منها شيء أو استعمل منها شيء هكذا تقصد ثم بعد ذلك كملة نعم يعني نصاب مال يعني تتجر به يعني عروض نعم هذا سيأتينا أنه يعتبر فيه الأصل يعتبر الأصل وهو كان نصاب إذا مر جاءك الحول مر كمل على الحول وهو نصاب يعتبر نصاب في زكي لا لا نعم لا إشكال يخرجه نعم نعم ثم قال يعني لما المصنف لما فرغ من الكلام عن زكاة العين وزكاة الحرف شرع يتكلم عن زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة قال ولا زكاة في العروض حتى تكون التجارة المراد بالعروض وما ليس يعني ما ليس ذهب ولا فضة ما ليس ذهب ولا فضة يعني الثياب والسيارات ويعني وهذه السلع التي تباع والدور من العقارات وغيرها إذن هذه هي التي تسمى العروض هذه اختلف العلماء فيها يعني في زكاتها يعني خلافا يعني ما زال من المعاصرين من يقول يعني وقول ضارنا ضعيف أنه لا يقول بالزكاة فيها والراجح وهو الصحيح أن الزكاة تجب في العروض إذا كانت للتجارة حتى تكون للتجارة نحن عندنا هي العروض التي يمتلك الإنسان كالسيارات وغير ذلك إذا كان يمتلكها للاقتناء أي للقنية التي تسمى الفقهاء القنية والقنية أي الاستعمال الشخصي يعني الشخص عنده سيارات وعنده دور لا يتجر بها وإنما يستعملها إنما يستعملها واستعمالا شخصيا هذه لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة يعني هذه الأشياء التي يمتلك فإذا جعلها للتجارة أخذها هذه المسائل وصار يتاجر بها هل يجب فيها الزكاة أم لا تجب فيها الزكاة ذهب جمهور العلماء ومن المالكية أنه تجب فيها الزكاة استدلوا لذلك بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع وهذا الحديث يعني وإن حسنه ابن عبد البر إلا أن ابن حجر قال أن في إسناده مجهول وقال الذهبي أن إسناده مظلم لا ينتهض به حكم وإذا لا يصح فيه شيء مرفوع ورجح ذلك ابن حزم لأنه لا يقول بزكاة عروض التجارة إنما يقول بزكاة في الحرف الماشية والعين طيب كذلك إنما ما في هذا الباب ما يستدل به إنما هو آثار صحيحة عن الصحابة صح عن بعض الصحابة أنه من ذلك وإن كان هذا أيضا يعني ضعفه الذهبي حديث حماس حديث أبي عمرو مروي عن أبي عمرو عن أبيه أن أباه يعني أن عمر الخطاب قال لأبي حماس أدي زكاة مالك، فقال لا أملك إلا جعابا وأدما، فقال عمر الخطاب قومهما أو كما قال وأخرج زكاتهما. قال ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة من العلماء يعني قالوا أن يعني هذه القصة أنها ظاهرة، فيكاد يكون هذا إجماع، قول عمر الخطاب له أنه يكاد يكون وقع على هذا إجماع من الصحابة. والذهبي قال أن يعني أبي عمر يعني ابن حماس أنه مجهول عند الله سبحانه، لكن حكى الإجماع على زكاة عروض التجارة غير واحد من العلماء، حكى على ذلك الخطابي وابن المنذر وغيرهم من العلماء حكوا الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. وقال الشيخ الإسلام التيمية أنه مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، ولم يخالف ذلك إلا من شذ من الناس، يخالف ذلك. لذلك الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن زكاة عروض التجارة أن من كان يملك عروضا يتاجر بها أنه يجب عليه أن يخرج زكاتها وأنه لا عبرة، لأن يعني الطحاوي رحمه الله أيضا ذكر أنه صح عن بعض الصحابة لا يعلم لهم مخالف. إذا كان هذا صح عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فالأولى يعني هو القول به وهو مذهب المالكية، ولا أنه أن العروض لا تزكى، فإذا كانت للتجارة فتجب زكاتها. ويستدل لها كذلك بعموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وبقول الله سبحانه وتعالى كذلك عموم قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا يوجد يعني دليل يخصص أو يمنع يعني عروض التجارة من الدخول في هذا العموم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ نعم، كثير كل ما كان من هذه الأصناف يتخذ ليبيعه الإنسان يعني ويشتري به فيكون مثل عروض التجارة، يعني إذا كان من هذه من الأصناف التي لا تجب فيها كالخضر وذلك، إذا كان يعني يتاجر فيها فتكون كالعروض. واضح؟ إذا كان يتاجر بها، إذا كان يتاجر بها فتدخل العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم؟ لا. طيب إذا حال عليه الحول من ثمنها يزكيها، إذا الثمن إذا هذا الثمن إذا حال عليه الحول يخرج زكاة. لا لا لا يخرج زكاة، لا لا لا يخرج الإنسان، لا يخرج الإنسان زكاة، لا تخرج زكاة من مالين، لا أقصد لا تخرج زكاتين، لا تخرج زكاتين من مال، نعم من مال واحد لا تخرج منه. فمن كانت عنده مثلا يعني المواش يعني ماشية، مثلا من كانت عنده ماشية يتاجر بها، إذا يجب عليه زكاة هذه العروض. إذا زكاها يعني زكاة الماشية لا يزكيها زكاة العروض. نعم، والذي يذكر العلم عند الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون أنه في هذه الحالة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا بالنسبة للحبوب يعني لا يحضر الخلاف، لكن أظن أن بعضهم قال أنه يحتاط للفقراء، يعني يخرج ما هو حاضر الفقراء، لكن أولى والله أعلم أنه لأن هذه تعلق أنه قال أنه يخرج الزكاة من ذاتها، لأن هذه الحبوب وهذه الماشية طلبت الزكاة من ذاتها، واضح بأدلة واضحة وليس كعروض تجارة، لكن إذا تجر بها وصار يتاجر بها ويبيعها كذلك يخرج زكاة من عروض التجارة، على أن لا يكون هذا المال بعينه هذه يعني سيؤدي إلى أن يخرج زكاتين من مال واحد. نعم نعم نعم، لكن إذا كان يعني نصاب، لكن إذا كان يعني نصاب يعني خمس زوج يخرجه يعني شاة عنه، واضح. لكن إذا كان أقل يعني أقل من النصاب من الإبل يتاجر به، أو أقل من النصاب من الحبوب خمسة أوسق يتاجر به فيبيع ويشتري، واضح، هذا يخرج يزكي زكاة عروض التجارة، واضح. لديه يعني أربعة أوسق يجب أن يملك أحيانا، أو لا يحول عليه الحول وهو عنده خمسة أوسق لأنه يتاجر فيبيع ويشتري، هذا يزكي زكاة عروض التجارة. هو عروض التجارة العين ورد فيها الزكاة بعينها، سواء كان الإنسان يتاجر ولا يتاجر، إذا كان يملك ولو كان يدخرها عنده يعني يخزنها عنده وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة، بينما عروض التجارة لا يعني سيقومها ثم يخرج عنها، وإذا كان عنده عين، إذا كان عنده عين من هذه سيقوم هذه العروض وهذا العين أيضا يجمع كل ماله فيخرج من زكاته، واضح؟ نعم. طيب قالوا لا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. إذا ما كان من العروض القنية لا يزكى، لذلك قال حتى. طيب إذا نوى عند المالكية، إذا نوى أن هذا المال الذي كان يتاجر به نوى أنه للقنية، خلاص نوى أنه سيستخدمه للاستعمال، ما عاد يتاجر به، نوى أنه ترك للتجارة به، واضح؟ هذا يتحول هذا المال من عروض تجارة إلى قنية فلا يخرج زكاته، واضح؟ بينما العكس ليس بالصحيح، بينما إذا كانت عنده مال قنية ونوى أن هذه القنية ستكون للتجارة لا يتحول هذا المال للاقتناء إلى التجارة حتى يتاجر به، واضح؟ فالنية عندهم تحول، نية عند المالكة تحول المال الذي اتخذ للقنية، تحوله مال الذي اتخذ للتجارة، تحوله النية من عروض التجارة إلى قنية بمجرد أن ينوي يتحول، يعني هذا قول المالكية. أما العكس ليس بالصحيح، إذا كان يتاجر به أقصد يقتنيه لا يتحول بالنية إلى التجارة حتى يتاجر به. وإذا كان الإنسان شيء يستخدمه القنية هو يتجر به أنه يطلب منه الربح، أما إذا يعني باعه هكذا أو شيء فلا يزكي لأنه لا يتجر به ولا يستثمر فيه. هذا يكون تجارة ما دام ينوي، هذا يكون تجارة، ما قد يدخل في المحتكر وسنأتي إليه أنواع بالنسبة لعروض التجارة كيف زكاة، يعني عروض التجارة المالك لديهم فيها تقسيم، لذلك قال المصنف رحمه الله فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر. المالكية يفرقون في عروض التجارة بين الأشخاص الذين يتاجرون بين شخصين، الشخص الذي يدير والشخص الذي يحتكر، يعني يقول شخص محتكر وشخص مدير، ولم يقل بقول المالكية قول مالك رحمه الله إلا عطاء والشعبي كما قال ابن عبد البر، لا أعلم أحدا قال بقول عطاء والشعبي إلا مالك في المحتكر، وأما طاووس قال فقد اختلف عليه، يعني هؤلاء الذين هم قالوا كما ابن عبد البر من أصحاب الاستقراء الواسع قال أنه لا يعلم من قال، لذلك فرقوا بين المدير وبين المحتكر، من هو المدير ومن هو المحتكر؟ المحتكر هو الشخص الذي يعني يشتري بضاعات مثلا ويعني يخزنها عنده، يشتري بضاعة ويخزنها عنده يفسد بها غلاء السعر، فإذا يعني يقتني سيارات معينة ثم يخزنها عنده فيرصد يترصد غلاء الأسعار، فإذا وقع هذا ارتفع سعرها أخرجها فباعها، هذا يخرج زكاته لحول واحد ولو عند مالكه ولو مكثت عنده يعني هذه العروض للسنوات، وإنما يزكيها لحول واحد إذا بلغ هذا المال الذي باعها به نصابا، واضح؟ ويخرج من هذا المال. والمحتكر لا يقوم السلعة، هذه السلعة عنده لا يقومها، وإنما إذا باعها وكان هذا يبلغ نصابا فإنه يخرج الزكاة. بينما المدير، لذلك قال مصنف إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين يعني مال ولا عرض وإنما يتاجر فقط، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وهذا يعني ربما يكون هو أكثر الناس، المدير هو يتاجر كأصحاب أكثر المحلات، هذا يتاجر أحيانا يكون عنده يعني سيولة كثيرة وأحيانا لا تكون عنده وأحيانا تكون عنده عروض وأحيانا كذا ويتاجر، هذا ينتظر حتى إذا حال الحول على يعني على محله هذا بما فيه يعني من السيولة وبما فيه، فإنه يجمع ما عنده من المال وينظر ما عنده من كذلك ما عنده من العروض فيقومها قيمة العدل يعني بسعرها الوسط للسعر، ثم يخرج زكاة هذا، ثم يخرج يعني يخرج نصف العشر من هذا. طيب لا يخرج يعني المسائل يعني المحل يعني آلات العرض أو يعني الأشياء التي يستخدمها في عرض هذه التجارة وذلك، هذا لا يقومه، يقوم الذي يباع، نعم هذا الذي يقومه، هذا هو المدير، للمدير يخرج ويقوم هذا ويقوم كذلك دينه، ويقوم كذلك دينه الحال الذي يرجوه كذلك من الدين، وهو يرجوه كذلك فإنه يقومه كذلك من دين التجارة ويخرج عنه، إذن يقوم ما عنده من عروض ويقوم كذلك ما عنده من دين وإقامة. ويشترط المالكي أن يكون هذه العين التي عنده أن يكون نظره منها شيء، يعني أخرجت باع منها حتى يعني ملك، صار يملك منها عينا، صار يملك يعني أوراقا نقدية منها فيخرج الزكاة. أما إذا لم يكن يعني لم يخرج منها شيء، لم يتاجر فيها، أو يعني لا يملك عينا، لم يملك منها عينا، لا يملك منها سيولة، فإنه لا يزكي. ويعدها للتجارة، لا يقوم، هو سيسحب لأنه سيقوم، واضح، هو سيقوم ما عنده، سيحسب. لا أظن أنه الذي يظهر لي أنه سيحسب هذا، هو صاحب محل هذا أو صاحب يعني أي تجارة معينة، سيقوم هذه السلعة ما أنفق ويعني ما يملك، إذا حال عليه حول سيقوم ممتلكاته. إذا حال الحول يقوم. يعني إذا كان عنده ديون يخسرها ثم يخرج عنه. إذا كان عنده ديون يخرج ديونه، دينه هو المرجو والحال، يحسبه من هذا ما عنده من مال، يحسب هذا كله ثم ينظر. ها؟ لا، إذا كان عليه ديون وستأتينا يخصمها. إذا كانت هو عليه ديون، إذا كانت هو عليه ديون يخصمها. ما أدري يعني. لا يحسب رأس المال، يحسب كل ما يملك، يحسب هذا المال يعني إيه يحسبه. نعم، هو رأس المال، هو فيه رأس المال، في هذا يعني فيه عروض وفيه مال، يحسب كل ما عنده من هذه السلع. إن كانت عليه ديون ينزعها، إن كانت له ديون وهي مرجوة من التجارة، هذه الديون كذلك يحسبها إن كان يرجوها من ديون التجارة، واضح. طيب يحسبها، واضح، ثم ينظر في هذا ويخرج زكاته. إذا كان هذا يعني هذا المبلغ قد كمل النصاب، هذه ما يملك هو نصاب وقد حال عليه الحول. سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. ولو سيأتينا أن ربح المال أن حول ربح المال حول أصله. سيأتينا هذا إن شاء الله. سيأتينا أنه مثلا لو كان شخص يملك مثلا 15 دينار، يعني قيمته 15 دينار لا تجب فيها الزكاة، وصار يتاجر يعني وعنده الآن مثلا في رجب، واضح، أو في شعبان مثلا، أو في رمضان مثلا، واضح، يتاجر بها، واضح. الآن لما كان يتاجر بها، لما كان يعني في شعبان كملت، بآخر شعبان كمل عنده 20 دينار، هذا يخرج زكاتها ولا يستقبل بها حولا جديدا عند المالك، واضح. فهمت؟ ما يعني ما الأقل من 15 يعني لم يحل عليه الحول، إنما حل لأن عندهم يعني ضابط حول ربح المال حول أصله. حول سيأتي بعبارة نجيزة، حول ربح المال هو حول أصله. إذا كان يرجوها وكانت هذه الديون من ديون التجارة، حتى ولو هي على سنوات يعني قسط على سنوات كل شهر المقبل يكيد بالذات. ما فهمت يعني هو له ديون على الناس، لكن هي الديون المقسطة، الناس سوف يعني يردون له المال يعني كل شهر مبلغ معين على 4 سنوات أو 5 سنوات. والله ما أدري يعني فيها غموض، يعني نعم. طيب طيب إذا نواصل إن شاء الله. إذا هذا هو الفرق بين المدير والمحتكر. ثم قال رحمه الله: وحول المال حول أصله. نحن هو الـ ما يتجدد، يعني ما المال الذي يكون عند الإنسان مثلا يتجدد ملكه للمرء، هو لا يخرج عن ثلاثة أقسام. أن يكون مثلا ربح، لسبب يعني الاتجار في هذا المال، واضح؟ أو أن يكون يعني مثلا يعني ناتج عن الغلة، يعني الإجارة والكراء، إذا كان يعني هذه السيارة يؤجرها، وهذه الدور يؤجرها، وهذه الدواب يعني يؤجرها، هذه غلت هذا، أو ناتج يعني عن فائدة، يعني أعطي له ورثه أو هبة أو ذلك، واضح؟ هذا هو المال الذي يملكه الإنسان، واضح؟ سيأتينا حكم الغلة وكذلك حكم الهبة. هنا نتكلم عن حكم الربح، واضح؟ قال يعني عند المالكي أن حول ربح المال هو حول أصله. وهذه المسألة يعني صاحب العجالة ذكر أن مالكا انفرد بها عن الجمهور، وأن أبو عبيد يعني في الأموال يعني رد عليه، والظاهر أن يعني إن كان الذي فهمته من كلامه يعني أتين فهمي، ظاهر أن هذا لم ينفرد بمالك، وإنما هو يعني قول عامة أهل العلم أن حول ربح المال حول أصله، على خلاف في تفصيله، واضح؟ لكن يعني ذكر ظاهر كلام البغوي في شرح السنة، وظاهر كلام ابن قدامة وغير واحد من العلماء أنهم يقولون بقول مالك أن حول ربح المال هو حول. طيب حول ربح المال حول أصله، يوضح لك هذا الشخص مثلا الآن يملك، كان يملك مثلا 10 دنانير، واضح؟ يملك 10 دنانير وصار يتجر فيها، لما كان يعني دون الحول بقليل صار عنده 20 دينار، صار يملك 20 دينار، هل يستقبل بهذه 10 الأخرى، واضح؟ هل يستقبل حولا جديدا فيبدأ يعود الحول من اليوم الذي ملكه فيه؟ نعم، أم يخرج عن ذلك الحول؟ لا، الله مثلا شوف هو مثلا يعني قول مالك مثلا يعني نعم، هذا اللي قلت لك، يعني أنا حتى يعني شككت في المسألة، يعني سواء كان يملك نصابا أم لا يملك نصابا، هكذا عند المالكية، بينما الأحناف يشترطون أن يكون يملك نصابا. نعم، المالك لا يشترطون أن يكون نصابا، يعني هذا الشخص له مال يتجر به كما قلت لك يعني 10، لما في آخر فترة من السنة التي يملك 10 من أول السنة صار يملك 20، يخرج عن العشرين، سواء كان يملك نصابا أم لم يملك نصابا. وكذلك إذا كان يملك مثلا يملك 20 فقط وصار يتاجر بها، يعني قبل فترة صار يملك مثلا 30 دينارا، يخرج عن 30 دينارا، فما زال بحسبه، مع أن هذه 30 دينار إنما ربحها قد يكون في آخر أيامه، تركها في آخر أيام السنة، لأن حول ربح المال حول أصله. يعني متى هو بدأ يحسب حوله؟ إذا ملك النصاب. إذا ملك النصاب نعم. على قول أنه عندما وجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة. صحيح. لا هذا نعم. هذا في العروض. نعم هذا في العروض، هذا حول ربح لأنه يتاجر، واضح؟ هذا في زكاة العروض، واضح؟ يبدأ به. أما في العين فقط التي يملكها إذا صار يملك 20 دينارا يستقبل بها حولا جديدا، اشترط فيه كمان نصاب. أما في عروض التجارة ففي حول ربح المال حول أصلي. نعم هذا في التجارة. هل هو يعني صار يفعله بعض العلماء، يعني بعض حتى يضبطون به الفترة، حتى يضبط به الفترة، لا خصوصية لرمضان لإخراج. إذا شهر رمضان معناها يختار يعني شهر معين يعني في السنة. لا ليس في إشكال، يعني يخرج به، لكن ينبغي أن يخرج الزكاة، يعني بعد المالك لابد أن يأتي الحول ثم يخرج بعد الحول، أن يخرج الزكاة بعد الحول. هذا في العين وبالنسبة للماشية السنة. ثم قال وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، حول نسل الأنعام حول الأمهات كذلك. لا ليس بصعب، كذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، يعني من كان يملك يعني يملك الآن مثلا 28 بالنسبة يملك 38 أقصد شات، واضح؟ ثم يعني قبل نهاية الحول أيام قليلة ولدت يعني ولدت إحدى الشياة يعني ولدت لو شاتين يخرج الزكاة وهكذا. لا هذا عموما ليس التاجر فقط، هذا بالنسبة للعموم ليس التاجر، هذا بالنسبة للعموم وليس التاجر فقط، إنما حول نسل الأنعام حول الأمهات. نعم. لا لا يخرج عن 40. إذا مثلا لو 20 شاة مثلا، لو 20 شاة مثلا وكان في الحول لما يعني قبل نهاية الحول بفترة قليلة ولدت هذه 20 شاة صارت 40 يخرج عنها الشاة. واضح؟ لأن حول نسل الأمهات هو حول للأمهات، يعتبر هذا حولا للأمهات. هذا بالنسبة للنسل يعتبرهم أكمل الحول. نعم نعم، هذا زكاة ماشية، لكنه ذكره لأنه لمقارنته بأن حول المال حول الربح لأصله، وحتى المالك يعني قالوا حول الربح المالي حول لأصله قياسا على أن حول نسل الأنعام هو حول للأمهات. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن له مال تجب فيه الزكاة وله دين مثله وعليه وله دين مثله من له مال تجب فيه الزكاة وعليه نعم وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. هذه واضحة أصلا، يعني شخص له مال تجب فيه الزكاة، هذا المال تجب فيه الزكاة لكن عليه يعني من الدين مثله، هذا الشخص يعتبر غريم، والغريم يعني هو مصرف من مصارف الزكاة، ذلك لا يطالبه بإخراجها. وكذلك إذا كان عليه من الدين ما ينقصه عن الزكاة كذلك لا. شخص نقول مثلا أن النصاب هو 4000 دينار تونسي، واضح؟ إذن يملك 4000 دينار تونسي لكن عليه كذلك من الدين 4000 دينار تونسي لا. كذلك إذا قلنا أن عليه من الدين 500 دينار كذلك لا يزكي. لماذا لا يزكي؟ لأنه ينقصه عن النصاب، إلا إذا كان إلا أن يكون عنده مالا فيه زكاة، مال فيه كان عنده مال فيه زكاة كما مر معنا، وعنده مما لا يزكى عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع أو ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك مما فيه زكاة زكاة. هذا الشخص قلنا مثلا يملك 4000 دينار مثلا، طيب يملك 4000 عليه من الديون مثلها واضح، لكن لو كان عليه مثلها لكن عنده من العروض يعني يملك دور يملك سيارات ما يستطيع أن يؤدي بالدين، يعني ولو كانت اقتناء عنده اقتناء عنده يعني سيارات، هو يملك 4000 دينار تونسي ويطالب ب 4000 دينار تونسي مثلا، واضح؟ هذا لا يزكي إلا إذا كان عنده مما لا يزكى عروض مقتنات سيارات ما فيه وفاء لدينه فليزكي، واضح؟ فليزكي ما بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه، إذا كانت هذه العروض التي يملكها السيارات لا تفي بدينه حسب بقية دينه مما بيده، واضح؟ يعني مثلا قلنا شخص لديه النصاب الآن 4000 دينار، واضح؟ طيب هذا الشخص يطالب، إما أن يكون أحد شخصين يطالب ب4000 دينار كذلك لا تجب عليه الزكاة، إلا إذا كان هذا الشخص لديه أموال أخرى، لديه دور لديه سيارات يقتنيها، هذه الدور وهذه السيارات تغطي تلك ال4000 أخرى أيضا، ينبغي أن يخرج الزكاة لأنه طيب إن كانت لا تغطيها يقومها، يقوم هذه الدور ويقوم هذه الممتلكات. طيب إن كانت إذا دفعها سيبقى عنده، دفعها من دينه سيبقى عنده من المال ما يخرج الزكاة زكى، وإن لم يكن عنده لا يزكي، لذلك قال فليزكي ما بيده ما فيه وفاء لدينه، ما يملك من المقتنيات فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال. طيب فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية ديونه فيما بيده، واضح؟ بما بيده من، فإن بقي بعد ذلك أخرجها، يعني يخرج يقول بقية الديون يخرجها يقوم هذه العروض من يخرج هذه العروض من دينه، ثم ينظر بعد ذلك ما بقي بعد هذه الدين ويخرجه إن كان فيه الزكاة، فإن لم يكن فيه الزكاة لا يخرجه. واضح؟ طيب وضحها. طيب شخص مثلا قلنا عليه يملك 400 دينار وعليه 400 دينار، هذا واضح. طيب له 400 دينار، له 400 دينار، له 400 دينار وعنده من المقتنيات من الدين ما في وفاء لدين، هذا يخرجه. طيب أخرج ليس في وفاء لدينه، لكنه لذلك قال فإن بقي بعد ذلك فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه مما بيده، حسبه بقية دينه ما بيده من الأموال، ما بيده من هذه العروض، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة، أخرج بقي معه بعد ذلك من الزكاة ما فيه، ما فيه ما فيه الزكاة يزكي. مثال طيب شخص له مال 400 دينار، طيب ودينه قلنا 400 دينار، قيمة عروضه التي يملكها 100 دينار، قيمة عروضه 100 دينار، شوف نحن نقول مثلا، نقول مثلا النصاب هو 400 دينار، واضح تمسك. هذا الشخص عليه دين قدره 200 دينار، واضح؟ له عروض قيمتها نقول مثلا 200 دينار. طيب حكم وجوب تزكية ماله، لأن العروض فيها وفاء لدينه. طيب إن كان له مال يعني 400 دينار ودينه 400 دينار وقيمة عروضه 200 دينار، وجبت عليه الزكاة في 200 دينار الباقية، لأنه بقي. واضح؟ يعني أطرح هذا ما نفذ وجد النصاب يزكي عنه. نعم. الباقي لا لا طيب والله زكاة يعني سبحان الله محمد لا إله إلا الله صلاة كتبه صعب جدا.